فشل المستحيل للكاتب الدكتور نبيل فاروق، إمبراطورية السم. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. 1. مهمة منفردة. هبطت الطائرة القادمة من ستوكهولم في مطار القاهرة الدولي بهدوء، وتوجه ركابها إلى صالة الجمارك لإنهاء إجراءات الدخول والإقامة، ولم يلتفت موظفو الجمارك إلى الرجل الوسيم الطويل القامة الذي تحرك ببساطة حاملا حقيبة صغيرة كانت تمثل كل الأمتعة التي حملها معه من السويد، والذي انتهت إجراءاته بسرعة وتوجه بقوامه الممشوق وخطواته الواثقة إلى بوابة الخروج، وما أن عبرها حتى ابتسم بود في وجه الشاب الذي ينتظره مستندا إلى مقدمة سيارة صغيرة زرقاء اللون، ومد يده يصافحه وهو يقول بلهجة أقرب إلى السخرية: مفاجأة طريفة يا حازم، إنها المرة الأولى التي ينتظرني فيها أحدكم عند عودتي من السويد، هل بلغ بكم الشوط مبلغه هذه المرة؟ ابتسم المقدم حازم وهو يصافحه قائلا: ليس الشوق هو الدافع يا أدهم، وإنما هو العمل. ثم أردف باهتمام وهو يدلف إلى السيارة قائلا: كيف حال النقيب منى توفيق؟ ألقى أدهم صبري بحقيبته على المقعد الخلفي، ثم جلس بجوار حازم وهو يجيب ببساطة: لقد تحسنت حالتها كثيرا، ويؤكد لي شقيقي الدكتور أحمد أنها ستتمكن من العودة لممارسة حياتها الطبيعية بعد أقل من 3 شهور، وهي في حالة معنوية ممتازة برغم آلام ساقها اليسرى. هز المقدم حازم رأسه وهو يقود السيارة إلى قلب القاهرة، وقال دون أن يلتفت إلى أدهم: أتعشم أن تعود إلى العمل قريبا، فالمدير يجد صعوبة بالغة في توفير زميلة جديدة للعمل معك بعد إصابة النقيب منى واستقالة الملازم هويدا. التفت إليه أدهم وقال بصوت يحمل نبرات الضيق: لماذا يصر المدير على أن أعمل دائما بصحبة فتاة من فتيات المخابرات؟ لما لا أعمل وحدك أيام الماضي، أو على الأقل بصحبة زميل؟ ابتسم المقدم حازم وقال: من الأفضل أن توجه هذا السؤال إليه شخصيا يا صديقي، فهو يمنحك الكثير من الامتيازات الخاصة بسبب طبيعتك الفريدة، ولعله يرى أنك تعمل بصورة أفضل إذا ما صحبتك زميلة، أو أن توجد فتاة بصحبتك يبعدك بشكل ما عن الشكوك. حرك أدهم كتفيه علامة عدم الفهم وقال ويستند إلى ظهر مقعده: ولكنني كنت أعمل دائما وحدي يا حازم قبل أن يلزمني المدير بالعمل مع منى، لقد كنت أفضل من ذلك. ابتسم المقدم حازم ولم يعلق على عبارة أدهم الأخيرة، وصاد الصمت بينهما قبل أن يسأله أدهم باهتمام: ترى ما المهمة العاجلة التي دفعتك للانتظار في المطار يا حازم؟ أجاب المقدم حازم بهدوء: لست أدري بالضبط يا صديقي، لكنني تلقيت أمرا بإحضارك فور وصولك من السويد إلى مقر الإدارة، لعلها مهمة جديدة من تلك المهام المعقدة التي لا تصلح إلا لمن يحمل لقب رجل المستحيل. ابتسم مدير المخابرات وهو يصافح أدهم بحرارة قائلا: حمدا لله على عودتك سالما أيها المقدم، كيف حال منى؟ ابتسم أدهم وهو يجيب: ويد في خير حال يا سيدي، شكرا لك. قال مدير المخابرات وهو يسير بهدوء نحو خريطة ضخمة للعالم تملأ نصف الحائط الأيسر للمكتب تقريبا: أتعشم ألا تكون منهكا أيها المقدم، فسوف تسافر بعد 2 ساعة تقريبا إلى هذا المكان، وأشار بإصبعه إلى موقع أثينا عاصمة اليونان. فضاقت عينا أدهم واكتسى وجهه بالاهتمام البالغ وهو يقول بنبرات بطيئة قوية: بما تتعلق المهمة هذه المرة يا سيدي؟ عاد مدير المخابرات إلى مكتبه واستقر على مقعده قبل أن يقول وهو يشير إلى أدهم بالجلوس إلى مقعد مقابل: أعتقد أن المهمة التي أنوي إسنادها إليك ستثير جسدك هذه المرة أيها المقدم. نظر إليه أدهم بتساؤل فاسترد قائلا: في اجتماع مجلس الوزراء أمس دار نقاش طويل حول ظاهرة انتشار المخدرات داخل مصر وتزايد معدل تهريبها وإحضارها إلى داخل البلاد، وتركز اهتمام المجلس في أنواع المخدرات التي انتشرت حديثا ولم تكن معروفة في بلادنا من قبل، مثل الهيروين والماريجوانا والكوكايين. قاطع أدهم رئيسه قائلا: ولكن مكافحة المخدرات من عمل رجال الشرطة يا سيدي، وليس رجال المخابرات. ظهرت علامات الضيق على وجه مدير المخابرات بسبب مقاطعة أدهم له، وانعكس هذا الضيق على نبرات صوته وهو يقول إن مكافحة المخدرات تخص رجال الشرطة داخل البلاد فقط أيها المقدم، ولكننا في هذه المرة نفكر في عمل جديد، عمل حاسم. اعتدل أدهم في مقعده وظهر الاهتمام على ملامحه، على حين تابع مدير المخابرات قائلا لقد أكدت تحرياتنا أن الجانب الأكبر من المخدرات التي يتم تهريبها إلى هنا تأتي من مكان مجهول في اليونان عن طريق البحر، ولقد حاولنا التوصل إلى هذا المكان بمعاونة السلطات اليونانية، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل. وصمت لحظة قبل أن يستطرد قائلا ليس الفشل السام، ولكننا استطعنا أن نحصر شبهاتنا في رجل أعمال يوناني يدعى نيكولاس أندرياس، ولكننا برغم معاونة السلطات اليونانية لم ننجح في العثور على دليل واحد يدينه أو يقودنا إلى المكان الذي تصنع فيه هذه السموم. ولقد اتفقت مع زميلي مدير المخابرات اليونانية على أن هذا الأمر يحتاج إلى تخطيط خاص وليس إلى تحريات رسمية. ابتسم مدير المخابرات وهو ينظر إلى أدهم قائلا بلهجة ذات مغزى خاص، باختصار اتفقنا على أن هذا الأمر يحتاج إلى رجل واحد، رجل يستطيع بإمكانياته وحده تحطيم إمبراطورية السموم. قال أدهم بهدوء دون أن تختلج عضرة واحدة من وجهه، متى يمكنني أن أبدأ العمل يا سيدي؟ اتسعت ابتسامة مدير المخابرات وتراجع في مقعده قائلا لقد أخبرتك أيها المقدم أنك ستسافر بعد ساعتين تقريبا، ولقد وافق مجلس الوزراء على قيام مصر بهذه المهمة بالتعاون مع السلطات اليونانية. قام أدهم واقفا وأدى تحية العسكري وهو يقول يسعدني النهوض بهذه المهمة يا سيدي، وخاصة عندما لا ترافقني في أدائها زميلة. ابتسم مدير المخابرات بخبث وهو يقول نعم أيها المقدم، لن ترافقك هذه المرة زميلة مصرية. اثنان على أرض المعركة. لم يكد أدهم صبري يجتاز بوابة الخروج في مطار أثينا حاملا حقيبته السوداء المتوسطة الحجم حتى توقفت أمامه سيارة صفراء صغيرة، وهبطت منها فتاة في نحو 25 من عمرها، متوسطة الطول، شقراء الشعر تقصه خلف رأسها بحلقة مطاطية تاركة أطرافه تتدلى خلفها كطالبات المدارس الثانوية، ولها أنف منمنم وفم صغير للغاية، تختفي عينها خلف منظار شمسي ضخم يبتلع نصف وجهها، وأشارت إليه بمرح وهي تقول باليونانية حمدا لله على وصولك بالسلامة يا عزيزي أشرف، هل كانت رحلتك موفقة؟ ثم أمسكت بيده تقوده إلى السيارة وهي تهمس في أذنه قائلة الملازم إلينا ديبولوس من المخابرات اليونانية مرحبا بك في أثينا يا سيدة المقدم أدهم. فتحت إيدينا باب السيارة المجاور لمقعد السائق وهمت بالجلوس خلف عجلة القيادة، عندما تناول أدهم مفاتيح السيارة من يدها بهدوء وهو يقول ما دمنا فنعمل معا فمن الأفضل أن تعتادي على أنني أتولى القيادة دائما أيتها الملازم. نظرت إليه إلينا ببرود وساد الصمت بينهما لحظة قبل أن تخلع منظارها الشمسي وتتطلع إلى أدهم بعينين واسعتين زرقاوين في لون مياه البحر وبرود القطب الشمالي، وتراقصت ابتسامة ماكرة على شفتيها وهي تقول بهدوء شديد مفتعل هل تعني بقولك قيادة السيارة فقط؟ أنا العملية بأكملها يا سيادة المقدم. اتخذ أدهم مقعده أمام عجلة القيادة وأدار محرك السيارة بهدوء قبل أن يقول بحزم بل أعني العملية كلها أيتها الملازم. فطلعت إليه إلينا لحظة بتحدي ثم دارت حول مقدمة السيارة وجلست على المقعد المجاور وهي تقول دون أن تلتفت إليه حاول أن تتدقن دائما أنك تعمل على أرض يونانية يا سيادة المقدم. ابتسم أدهم بسخرية وقال وهو ينطلق بالسيارة ترى هل يظل فارق الرتب بيننا ساريا على الأراضي اليونانية أيتها الملازم؟ ابتسى وجهها بالصرامة وهي تقول ببرود نعم يا سيادة المقدم ما دامت حكومتي ترى ذلك. جلست إيلينا على مقعد وثير يتصدر رتحة منزلها وقالت وهي تناول أدهم صورة فوتوغرافية ملونة هذا هو الرجل الذي نسعى لتحطيمه يا سيادة المقدم. تناول أدهم الصورة وتطلع عليها بتركيز، كانت صورة لرجل في أواخر الأربعينات من عمره، نحيل الوجه، طويل الأنف، واسع الفم، له ذقن مدبدب وأذنان ضخمتان، ويتراجع شعره إلى الخلف على حين تحول سارفه إلى الشيب تماما مما زاده وسامه. أعاد أدهم إليها الصورة ويقول ساخرا: إننا لا نسعى لتحطيم رجل أيتها الملازم، إنما غايتنا إمبراطورية السم بأكملها. هزت إلينا رأسها وتقول بضيق: دعنا من هذه المسميات يا سيادة المقدم، المهم الآن أن نناقش الخطة التي قررنا تنفيذها. قاطعها أدهم ويقول بلهجة متهكمة: لا داعي لإضاعة الوقت في ذلك أيتها الملازم، فأنا لا أنوي الالتزام بهذه الخطة على الإطلاق. حدقت إيلينا في وجهه بدهشة وصاحت بغضب: هل تمزح يا سيادة المقدم؟ إن هذه الخطة مضمونة النجاح، لقد تم تنفيذها مسبقا في. عاد أدهم يقاطعها ويشير بسبابته قائلا: هذا هو ما يدفعنا إلى رفضها أيتها الملازم. ثم جلس بهدوء على مقعد مواجه لها وهو يتابع قائلا: إن أصحاب النشاط الواحد يتفقون دائما في المصالح المشتركة والمخاطر المشتركة أيضا أيتها الملازم. من العجيب في هذا العالم أن الأشرار هم أكثر من يلتزم بهذه الروابط، ربما بدافع الخوف من العقاب أو السقوط. من الطبيعي أن تكون تلك الخطة التي أوقعت أحدهم معروفة للجميع عن ظهر قلب، ونجاحها في المرة الأولى يعني استحالة نجاحها بعد ذلك. قالت إلينا بغضب: أين تعلمت أعمال المخابرات يا سيادة المقدم؟ تجاهل أدهم سؤالها وأكمل قائلا: ولذلك فسألجأ إلى أسلوب جديد في عالم المخابرات، وإن كنا نستخدمه قديما في أثناء عملي في القوات الخاصة، أسلوب دراسة العدو عن قرب. قطبت إلينا حاجبيها وهي تتطلع إليه بدهشة قائلة: ماذا تعني بحق السماء؟ ابتسم أدهم بالسخرية وهو يقول: أعني ببساطة أنني سأذهب لمقابلة نيكولاس أندرياس شخصيا أيتها الملازم. شبك نيكولاس أصابع كفيه أمام وجهه وتأمل أدهم باهتمام قبل أن يقول ببطء: من حسن حظك أنك استطعت مقابلتي في اليوم الأول يا سيد أشرف، فبعض رجال الأعمال ينتظرون 3 أيام حتى يمكنهم من ذلك. ابتسم أدهم بهدوء وقال: يمكنك اعتباري حسن الحظ بالفعل يا سيد نيكولاس، وهذا عامل مفيد في عالم رجال الأعمال أمثالنا. أومأ نيكولاس برأسه موافقا في بطء دون أن يرفع عينيه عن وجه أدهم وقال: هذا صحيح يا سيد أشرف، ولقد كان نابليون بونوبار دائما يختار ضباطه من بين من اشتهروا بحسن الحظ، ولم يكن ذلك مجرد نزوة. قال أدهم: معذرة يا سيد نيكولاس، ولكنني سأتوقف عن الحديث حول مسألة الحظ هذه، سأنتقل مباشرة إلى مناقشة الأعمال التي قدمت من أجلها. مط نيكولاس شفتيه السفلى ويقول بنبراته البطيئة: لست أدري فيما تود التحدث به يا سيد أشرف، فإن لدي وكيلا لكل منتجات مصانعي في موطنك، وكان يمكنك التحدث معه في مصر بدلا من سفرك إلى هنا. نظر إليه أدهم وقال وهو يبتسم بحب: لا لكل منتجاتك يا سيد نيكولاس. ضاقت عينا نيكولاس وهو يقول بحذر: نعم يا سيد أشرف، كلها منتجات البلاستيك والمواد الغذائية. مال أدهم نحوه ونظر في عينيه مباشرة ويقول بابتسامة ساخرة: لقد جئت لأتحدث إليك بشأن أهم منتجاتك يا سيد نيكولاس. ازدادت عينا نيكولاس ضيقا وبرقتا بشراسة عندما أردف أدهم قائلا بهدوء: المخدرات. 3. لقاء الإمبراطور. ظل نيكولاس يحدق في وجه أدهم دقيقة كاملة، ثم انفجر ضاحكا واعتدل في مقعده الكبير وقال بسخرية وهو ينظر في وجه أدهم: من الواضح أنك قد أخطأت العنوان يا سيد أشرف، فهذا النوع من التجارة غير مشروع في اليونان. أشاح أدهم بذراعه ويقول مبتسما: إنني لا أتحدث في المشروعات يا سيد نيكولاس، وإنما في العمل، وأنا واثق أنني لم أخطئ العنوان. تجهم وجه نيكولاس فجأة وقال وهو يمد يده إلى سماعة الهاتف: اسمع يا سيد أشرف، أنت تتحدث إلى رجل أعمال شريف في أمور غير شريفة، ولو واصلت هذا الحديث ثانية واحدة سأضطر للاتصال برجال الشرطة. نهض أدهم واقفا وهو يبتسم بسخرية قائلا: أنت تعلم جيدا أن كلينا لا يميل إلى رجال الشرطة يا سيد نيكولاس، ولكنني سأتركك الآن وأعود إليك غدا في نفس الموعد. لو سمحت لي سكرتيرتك بالدخول سأعلم أننا بسبيلنا إلى الاتفاق. إلى اللقاء يا سيد نيكولاس. ظل نيكولاس صامتا حتى غادر أدهم الغرفة، ثم أسرع بتناول سماعة الهاتف ويطلب رقما قصيرا، وما أن سمع صوت محدثه حتى قال بلهجة آمرة: ديموس، أريد منك أن تتعقب الرجل الذي غادر مكتبي سوا. وأريد منك كل المعلومات التي يمكنك معها عنه بأقصى سرعة ممكنة. ثم وضع سماعة الهاتف وأشعل سيجارة طويلة وهو يضم حاجبيه قائلا لنفسه: حسنا يا سيد أشرف، سترى كيف أنني الثلاث أندرياس يشيد هذه اللعبة إلى درجة الموت. سار أتان بخطوات بطيئة في الطريق المفضى إلى فندقه، وبدأ من تطلعه المستمر إلى واجهة المحل التجارية، وكان شيئا لا يشغل عقله حتى أنه استغرق نصف ساعة تقريبا للوصول إلى الفندق، ثم صعد إلى غرفته مباشرة، وما أن دخلها حتى تحولت ملامحه الهادئة إلى ابتسامة ساخرة، وهو يغلق الباب خلفه، فقطبت إيلينا حاجبها وقالت بغضب: زملائي في المخابرات لا يفهمون ما تحدث إليه يا سيادة المقدم، ولا يوافقون على هذا الأسلوب الذي قاطعها أدهم وهو يخلع سترته قائلا: لقد فات وقت الاعتراض أيتها الملازم، لقد قابلت نيكولا وتفاوضت معه بشراء شحنة من المخدرات. قفزت إيلينا من مقعدها صارخة: شحنة مخدرات؟ إنها خطة مجنونة، لن آمن معك، سأبلغ رؤسائي. وقاطعها أدم ويقول بصرامة: أنت حرة في أن تعملي أو لا تعملي معي أيتها الملازم، ولكنني أرى أن هذا الأسلوب شديد إلى درجة قادرة على خداع إمبراطور السم. هزت إلينا رأسها بقوة وهي تصيح بعصبية: أين الجديد في هذه الخطة يا سيادة المقدم؟ إنها أقدم خطة في تاريخ حرب المخدرات، حتى الأفلام السينمائية لجأت إليها. إنها باختصار خطة مستهلكة. أشار أتم بسبابته وهو يقول: بالعكس أيتها الملازم، إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا الأسلوب عن طريق رجل من خارج البلاد، وهذا ما سيخدع نيكولا. تناولت إيلينا حقيبتها الصغيرة وتوجهت نحو باب الغرفة وتقول بغضب: لك ما تريد يا سيادة المقدم، لكنني لن أواصل هذه الخطة الفاشلة، سأطلب من رؤسائي أن. وفجأة تبدلت ملامح أدهم واكتسى وجهه بغضب عار، وهو يشير إليها بصوته الذي يجمد الدم في العروق: قفي أيتها الملازم. شيء ما في لهجة أدهم الصارمة أو ملامحه الغاضبة أثار الرشة في جسد الملازم إلينا، وسمرها في مكانها وعقد لسانها حتى أنها لم تقوى على الاعتراض، عندما أشار إلى مقعدها قائلا بلهجة آمرة: لا تحتمل النقاش، اجلسي هنا، ولن أسمح لك بعد هذه اللحظة بمعارضة أوامري، إننا لا نمزح. أطاعت إلينا الأمر بمزيج من الخوف والرهبة، على حين واصل أدهم حديثه قائلا: ليس لدي الوقت الكافي لترويض نمرة مثلك، ينبغي أن تتعلمي إطاعة الأوامر وتلقي بهذا العناد السخيف في البحر. أرادت إلينا أن تعترض، بل إنها قررت ذلك فعلا، ولكنها وجدت نفسها تقول باستسلام: لما تأمر يا سيادة المقدم. عادت ملامح أدهم إلى الهدوء فجأة وهو يقول: نؤجل الأوامر إلى اللحظة التي نحتاج فيها لذلك، أما الآن فلنحصر تفكيرنا فيما يمكن أن يجده الرجل الذي أرسله نيكولاس خلفي. اتسعت عينا إلينا دهشة وهي تقول: هل أرسل خلفك أحد رجاله؟ كيف علمت ذلك؟ ابتسم أدهم بسخرية وهو يقول: إن واجهات المحال التجارية تعكس بعض المشاهد المفيدة أيتها الملازم. ثم اتسعت ابتسامته وهو يقول متهكما: المهم أن ينجح في مهمته، فلقد أعدت له مخابرتنا مفاجأة. وقف ديموس بقامته العملاقة ورأسه الضخم أمام نيقالوس وقال: لقد حصلت على المعلومات المطلوبة أيها الزعيم، ولقد اضطررت للتحدث تليفونيا مع عميلنا في القاهرة 3 مرات قبل أن أحصل على الصورة مكتملة. أو ما أن نيقالوس برأسه في بطن وهو يقول: هات ما عندك يا ديموس، فكلي آذان صاغية. أخرج ديموس من جيب معطفه ورقة مطوية فردها بعناية، وأخذ يقرأ منها بصوت مسموع قائلا: هذا الرجل يحمل جواز سفر باسم أشرف صدقي، رجل أعمال ومليونير مصري، يملك شركة ملاحية كبيرة في مدينة السويس، وهذه هي أول زيارة له إلى اليونان، ولكن جواز سفره مملوء بتأشيرات دخول العديد من الدول، وله رفيقة يونانية تعمل كعارضة أزياء، من المرجح أنه قد تعرف عليها في القاهرة، إذ أن والديها أقاما هناك عدة سنوات، وهي تدعى إلينا دوبولوس. سوى نيكولاس ما بين حاجبيه وقال: ألا يحتمل أنه يعمل لحساب الشرطة اليونانية؟ حرك ديموس رأسه علامة النفي وهو يقول: هذا مستحيل يا سيدي، فالقانون يمنع انضمام الأجانب للشرطة المحلية. ظهرت الحيرة على وجه نيكولاس وهو يحك أنفه الطويل قائلا: هذا عجيب، إن ذلك الأسلوب الذي بدأني به يدل على ثقته التامة فيما يقول وجرأته العجيبة، من أين أتى بهذه المعلومات الخطيرة يا ترى؟ فكر ديموس لحظة ثم قال: من العجيب أنه لا يرتبط بأي صلة صداقة بعميلنا في القاهرة، برغم أن كليهما من رجال الأعمال. نهض نيقالوس من مقعده وأخذ يسير في أنحاء الغرفة بقلق، ثم التفت إلى ديموس وقال بنبراته البطيئة: حسنا يا ديموس، ستستقبل هذا الرجل المدعو أشرف صدقي في غد، وعليك بتفتيشه جيدا قبل دخوله حتى نطمئن إلى أنه لن يحمل سلاحا أو أي من أجهزة التصنت أو التشييد، ولنرى ماذا يريد منا. ابتسم ديموس بشراسة ويقول: هل ستقابله أنت أم كارلوس أيها الزعيم؟ صارت ابتسامة على وجه نيقالوس وهو يحك أنفه قائلا: لو أنه مخادع سأتولى أنا أمره، أما لو كان ينشد الصفقة كان ينشد الصفقة حقا فسنرسله بالطبع إلى كارلوس، فأنا لا أعمل في تجارة المخدرات المشبوهة. قهقه ديموس صاحقا وقال: أنت محق أيها الزعيم، إن كارلوس هو المهرب الحقيقي. 4. الخطوة الأولى. توجه أدهم إلى سكرتيرة مكتب نيكولاس وقال وهو يرسم على شفتيه ابتسامة جذابة: لدي موعد مع السيد نيكولاس أندرياس، ترى هل يوافق على مقابلتي؟ وقبل أن تفتح السكرتيرة الحساء شفتيها لتمتص كلمة، جاء صوت أجش من خلف أدهم يقول: نعم، إنه يوافق على مقابلتك يا سيد أشرف. استدار أدهم بهدوء، فوقع بصره على عملاق يناهز المترين طولا، ضخم الجثة بشكل مخيف، وله رأس ضخم مملوء بشعر مجعد قصير، وعينان ضيقتين وأنف أفصح. توجه العملاق نحوه ومد يده يصافحه ويقول: أنا ديموس، الحارس الخاص للسيد نيكولاس، هل تسمح بأن تتبعني إلى غرفتي قبل دخولك إلى السيد؟ ابتسم أدهم بسخرية وقال: إنني أسمح بالطبع، وقد اعتدت هذا الأسلوب الذي تسمونه بإجراءات الأمن. ازدادت عينا ديموس ضيقا وهو يحدق في أدهم قائلا: نعم، إنها كذلك يا سيد أشرف، كل رجال الأعمال يحددون إجراءات الأمن. تبعه أدهم إلى غرفته، وما أن أغلق الباب خلفهما حتى قال ديموس بهدوء: هل تسمح بأن تخلع سترتك يا سيد أشرف؟ واعتذر مقدما، لأنني سأطلب منك أن تخلع حذاءك وساعة يدك أيضا. ضحك أدهم ضحكة قصيرة ساخرة وقال: إجراء ممتاز يا ديموس، أجهزة التصنت الحديثة بلغت حدا من الصغر يسمح بوضعها في ساعة المعصم أو كعب الحذاء، لكنني أحذرك فقفل الحزام أيضا نصفه لذلك. ظهر التردد على وجه ديموس وهم بالتحدث عندما أصاع أدهم يقول بسخرية: لا تطلب ذلك يا ديموس، لو أنني أعطيتك حزامي سيسقط بنطلوني أرضا. سوى ديموس ما بين حاجبيه غاضبا وقال ببرود وهو يتناول فكرة أدهم وساعته وحذائه: يمكنك الآن مقابلة السيد نيكولاس يا سيد أشرف. نهض نيكولاس من مقعده وصافح أدهم بهدوء، ثم دعاه للجلوس واستقر على مقعده وأخذ يتأمل أدهم طويلا، حتى ابتسم هذا الأخير وقال بسخرية: هل تعجبك ملامحي يا سيد نيكولاس، أم أنك تخشى أن أكون نفس الرجل الذي قابلك أمس؟ ابتسم نيكولاس بهدوء وقال: لا تروح تعاطى طريف يا سيد أشرف. ثم عادت ملامحه إلى جديتها وهو ينهض من مقعده ويدور في أنحاء الغرفة الواسعة قائلا بلهجته البطيئة: لقد أثار حديثك أمس فضولي يا سيد أشرف، وقدرت أنه ربما أنك تخلط بيني وبين شقيقي كارلوس أندرياس، ولقد علمت من بعض المصادر أنه يتاجر في نفس البضاعة التي تنشدها. لم يستطع أدهم منع ابتسامة ساخرة وجدت طريقها إلى شفتيه وهو يستمع إلى نيكولاس الذي استطرد قائلا: وشقيقي كارلوس يقيم في ألكسندرو بولوس بقرب الحدود التركية اليونانية، ولعله. قاطعه أدهم بهدوء قائلا: لما لا نتحدث بصورة مباشرة بدلا من إضاعة الوقت في هذه المهاترات يا سيد نيكولاس؟ التفت إليه نيكولاس بدهشة بالغة، فتابع أدهم دون أن يهتم بالغضب البادي على وجهه: لقد حضرت للتفاوض بشأن صفقة ضخمة، لا من أجل ممارسة ألعاب صبيانية نلف بها وندور حول أهداف واضحة. ظل الغضب مبتسما على وجه نيكولاس فترة، ثم لانت ملامحه بالتدريج وابتسمت على شفتيه ابتسامة وهو يربط على كتف أدهم قائلا: لقد ربحت يا سيد أشرف، سنتحدث في الأمر مباشرة ولا مواريه. ثم جلس على مقعده وأشعل سيجارته قبل أن يسأل باهتمام: ما حجم الصفقة يا سيد أشرف؟ اعتذر أدهم وقال بهدوء: ما قيمته 2 مليون دولارات يا سيد نيكولاس. رفع نيكولاس حاجبيه إلى أعلى ثم ابتسم وقال: إنها صفقة جديرة باهتمام يا سيد أشرف، وما النوع الذي تطلبه؟ ابتسم أدهم ابتسامة مبهمة ويقول: الكوكايين يا سيد نيكولاس، الكوكايين النقي. سحب نيكولاس نفسا عميقا من سيجارته ونفثه ببطء، ثم قال: أعتقد أنه في هذه الحالة لا بد لك من التفاوض مع شقيقي كارلوس يا سيد أشرف. سوى أدهم ما بين حاجبيه وقال: كنت أفضل التعامل معك مباشرة يا سيد نيكولاس. هز نيكولاس رأسه رافضا وقال ببطء: هذا مستحيل يا سيد أشرف، ما دمت تطلب الكوكايين فهو من اختصاص شقيقي. شعر أدهم بالفخ الذي أوقعه فيه نيكولاس، لكنه ابتسم بهدوء وهو يقول: اتفقنا يا سيد نيكولاس، سأتمم الصفقة مع شقيقك. قطبت إيلينا حاجبه وتقول بلهجة: شقيقه؟ شقيقه؟ لقد انحرفت بالمهمة إلى درب جديد يا سيادة المقدم، درب لم نقصده على الإطلاق. قال أدهم ويفكر بعمق: ربما لم ننحرف كثيرا أيتها الملازم، ما دمنا في طريقنا للإيقاع بأحد كبار تجار هذا السم. ضربت إيلينا بقبضتها على حافة المقعد وهي تصيح: ولكنه ليس الرأس أيها المقدم، إن هدفنا هو تحطيم رأس هذه الإمبراطورية الإجرامية، وإلا تولت الشرطة هذا الأمر. سوأت ما بين حاجبيه وهو يقول: اسمتي أيتها الملازم حتى يمكنني التفكير في الأمر بهدوء. انفجرت إيلينا صائحة بغضب: لن أصمت بعد الآن يا سيادة المقدم، لقد أفسدت مهمة أعددنا لها طويلا، أفسدتها بغرورك وتعالي، لك لا تصلح العمل المشترك. صاح أدهم بغضب: اسمتي أيتها الملازم. ثم أمسك ذراعها بقوة ويقول: دعينا نفكر بهدوء، إن المهمة لم تفشل بعد، لماذا لا نتمادى في الأمر؟ سأذهب غدا إلى ألكسندرو بولوس، سأقابل كارلوس أندرياس، ربما نجحت في دفعه إلى الاستعانة بشقيقه، وهنا نوقع بالرأسين معا. صمتت إيلينا لحظة حدقت خلالها في وجه أدهم بعناد، ثم قالت: سنذهب معا يا سيادة المقدم، فهذه مهمة مشتركة وليست نفسية خالصة. قطب أدهم حاجبي وترك ذراعها، ثم قال: فليكن ما دامت العلاقات الدولية تجبرني على ذلك، تجبرني على اتخاذ خطوة، أعلم جيدا أنها غير صحيحة. ثم أولاها ظهره وهو يسألها: ما معلوماتك عن كارلوس أندرياس أيتها الملازم؟ سلكت إيلينا ذراعها حيث أمسك بها أدهم وقالت: معلومات محدودة للغاية أيها المقدم، فهذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى علاقة كارلوس بهذا النشاط الإجرامي، فهو يقبر نيكولاس بعام واحد، ولكنه يقيم دائما في قصر الفخم في ألكساندرو بولوس، وينفق من إيراد أملاكه، ولا يمتلك أي مصانع أو شركات، وإنما بقعة ضخمة من الأرض المزروعة، وهو يقضي معظم وقته داخل قصره، ولا يراه الآخرون إلا فيما نظر. ابتسم أدهم بسخرية وهو يقول: إذا فسيكون لنا غدا شرف مقابلة السيد كارلوس أندرياس، كم أشتاق لرؤية إمبراطور الكوكايين هذا. ثم التفت إلى إيلينا وقال متهكما: احذري حمل أي أسلحة أو أدوات تصنف أيتها الملازم، وإلا اضطررت إلى دخول قصر السيد كارلوس حافيا القدمين. 5. الإمبراطور الثاني. انطلق أدهم بالسيارة الصغيرة في الطريق المؤدي إلى ألكسندرو بوريس، وهو صامت يفكر بعمق فيما جرى من أحداث وفيما يحتمل وقوعه. أما إلينا فقد تشاغلت بمطالعة بعض الصحف اليونانية. عبر أدهم طريقا ضيقا يصل من فوق ربوة عالية على البحر المتوسط، ثم انحنى بالسيارة يسارا وأطلق من فمه صفيرا مقتصرا وقال ساخرا: يبدو أن صديقنا كارلوس يعيش كملوك العصور الوسطى. رفعت إلينا رأسها وأطلقت بدورها صفيرا مماثلا، فقد صالها قصر محيط بأبراجه الشاهقة يقطع وسط مساحة خضراء شاسعة يقع وسط مساحة خضراء شاسعة وله سور متوسط الطول يحيط بمساحته الفسيحة. كان القصر يشبه في مظهره قصور ملوك أوروبا في القرون الوسطى، وسرعان ما توقف أدهم بالسيارة أمام بوابته المعدنية الضخمة، وتقدم نحوه شاب رشيق القوام. انحنى على نافذة السيارة قائلا بلهجة مهذبة: السيد أشرف صدقي؟ حسب ما أعتقد. أجابه أدهم بابتسامة هادئة وإيماءة رأس تعني الإيجاب. دعت الشاب إلى البوابة وضغط على زر صغير بجوارها، فانفرج مصراعة ظلف فيها، وعبرها أدهم بسيارته منطلقا في طريق طويل قاده إلى مدخل القصر. فرفع حاجبيه مندهشا عندما طالعه ديموس بقامته العملاقة، ثم ابتسم وهو يتمتم بسخرية: عجبا لهذا الوغد العملاق، إنه يعمل مع الشقيقين على السواء. وتوقف أدهم أمام ديموس مباشرة، وتوى هذا الأخير حاجبيه بنتيجة من الدهشة والغضب عندما هبط أدهم من السيارة. وتبعته إلينا فبادره أدهم قائلا: لم أتوقع رؤيتك هنا يا عزيزي ديموس. أشار ديموس إلى إلينا وقال بضيق: لن يكن اللائق أن تخسر صديقتك اليونانية يا سيد أشرف. ضحك أدهم أحاطة كتف إلينا بذراعه قائلا: إن إلينا ليست صديقتي فحسب يا ديموس، إنها شريكتي في هذه الصفقة. اتسعت عينا ديموس دهشة، ثم عادت ملامحه إلى وضعها الغاضب وهو يقول: أنت مخطئ في تصرفك يا سيد أشرف، لن يعجب السيد كارلوس، لن يعجبه على الإطلاق. دار أدهم ببصره في رتبة القصر الواسعة، وتوقفت عيناه قليلا فوق سيفين من سيوف العصور الوسطى، تعلقا فوق الحائط أسفل درع معدني أنيق، حفرت عليه بعض النقوش القديمة، وتوسطه حرف الألف باللغة اليونانية، فابتسم بسخريته المعهودة قائلا: تخيل إلي وأنا أطلع على ديكورات هذا العصر أن السيد كارلوس سيقابل في ثياب فرسان العصور الوسطى. سمع صوتا من خلفه يقول بهدوء: ليس إلى هذا الحد يا سيد أشرف. التفت أدهم وإلينا إلى مصدر الصوت، فاتسعت عيناها دهشة على حين قطب أدهم حاجبيه وهو يتطلع إلى كارلوس الذي وقف بهدوء مرتديا روبه المنزلي. كان كارلوس صورة طبق الأصل من شقيقه نيكولاس، بوجهه النحيل وأنفه الطويل وفمه الواسع وعينيه الضيقتين، باستثناء أن كارلوس كان أصلع الرأس وله شارب كه. اقترب منهما كارلوس بهدوء وصافح أدهم قائلا: أخبرني شقيقي أنك تود محادثتي بشأن صفقة ما يا سيد أشرف. ثم التفت إلى إيلينا وصافحها ببرود وهو يتابع حواره مع أدهم قائلا: كان من الأفضل أن تأتي وحدك، فهذا النوع من الصفقات يحتاج إلى. قاطعته إيلينا قائلة ببرود: اسمع يا سيد كارلوس، لقد سئمت هذا الأسلوب لأني شريكة للسيد أشرف في هذا الأمر، وما دمت قد وافقت على إتمام هذه الصفقة فسنتحدث إلينا معا. نظر إليها كارلوس بعينين باردتين ثم قال: من أين لعارضة أثرياء الشابة بمبلغ فقد مثل هذا يا آنسة إيلينا؟ نظرت إيلينا إلى عينيه بتحدي وقالت: هذا ليس من شأنك يا سيد كارلوس، هل ستتمم الصفقة أم لا؟ صمت كارلوس لحظة، أخذ يحط فيها أنفه الطويل ثم قال: ولم لا؟ لم يختلف الأمر كثيرا. ثم جلس على مقعد المجاور ودعاهما للجلوس وهو يقول: ما كمية البضاعة التي تحتاج إليها يا سيد أشرف؟ قال أدهم بهدوء: ما قيمته مليونا دولار من الكوكايين النقي يا سيد كارلوس. مد كارلوس شفتيه وهو يقول: فلنحسبها إذا يا سيد أشرف، إن الجرام الواحد يساوي 15 دولارا، وهذا يعني أنك تريد 133 كيلوغراما تقريبا، وهذه كمية ضخمة، كيف ستقلها إلى مصر يا ترى؟ ابتسم أدهم بهدوء وقال: إني أمتلك شركة ملاحية كبيرة يا سيد كارلوس، وكل السفن التي أملكها مزودة بخزان وقود إضافي، وهو يكفي لتخزين الكمية بأكملها. هز كارلوس رأسه وهو يقول: فكرة طريفة يا سيد أشرف. ثم صمت لحظة وقال: إنني أوافق على هذه الصفقة، متى تريد تسلم البضاعة وتسليم المبلغ؟ حرك أدهم كتفيه وقال: حينما تكون مستعدة لتسليم الشحنة يا سيد كارلوس. وفي نفس اللحظة ارتفع صوت طائرة هليكوبتر مختلطا بنباح مرتفع، فقد تبعتها حاجبيه وسألت إلينا بدهشة: ما معنى هذا الصوت يا سيد كارلوس؟ ابتسم كارلوس وقال بهدوء: أيهما يا آنسة إلينا، إن النباح لكلبي ريكس، أما صوت الأغذى وصوت الهليكوبتر الخاص بي. قطع أدهم حوارهما وهو يقول: حسنا يا سيد كارلوس، أخبرني عندما تصبح مستعدة للتسليم والتسلم. قال كارلوس بابتسامة ماكرة وهو يتطلع إلى أدهم الذي نهض واقفا: محال أن أسمح لكما بالانصراف يا سيد أشرف. نظرت إليه إلينا بجدة بحدة، فارتفعت ابتسامته وهو يقول: إن تقاليدنا تقضي بأن أدعوكما لتناول العشاء ما دمنا قد اتفقنا على إتمام الصفقة، أنتما ضيفايا هذا المساء. 6. مفاجأة على العشاء. كان حفل العشاء مبهرا بكل ما في الكلمة من معان، برغم أنه لم يضم سوى أدهم وإيلينا وكارلوس، فقد امتلأت المائدة بكل ما لذ وطاب من أصناف الطعام التي اشتهرت بها اليونان، وقام الخدم العديدون بكل وجبات الضيافة على أرقى مستوى. وفي نهاية العشاء قال أدهم مبتسما: لو أن الكوكايين الذي تصنعه في نفس جودة هذا الطعام فسأضمن أعلى ربح ممكن في هذه الصفقة يا سيد كارلوس. ابتسم كارلوس وهو ينظر إلى إلينا قائلا: هل تشاركين السيد أشرف هذا الرأي يا آنسة إلينا؟ أومأت إلينا برأسها إيجابا وهمت بفتح فمها لتتحدث عندما دوى صوت الهليكوبتر في السماء مرة أخرى، واختلط في هذه المرة أيضا بنباح ريكس، فدوى أدهم ما بين حاجبيه وقال: عجبا يا سيد كارلوس، إن معلوماتي المحدودة في عالم الطيران تجعلني أظن أن طيران الهليكوبتر ليلا غير مأمون. ظهر التوتر على وجه كارلوس ويتطلع إلى باب غرفة الطعام قائلا: لا، معلوماتك خاطئة يا سيد أشرف، فالهليكوبتر من أمن وسائل الطيران الليلي. لم يستطع أدهم شبح ابتسامته الساخرة، وجدت طريقها إلى شفتيه، لأن كارلوس لم يتصور أنه يتحدث إلى رجل يجيد قيادة الطائرات إلى درجة الاحتراف، بل ربما يسوق المحترفين أنفسهم. ولكن أدهم سرعان ما أخذ ابتسامته وهو يقول: أو لعلها الشحن التي نطلبها قد وصلت قبل موعدها. ابتسم كارلوس بخبث وقال: لست مبتدئا لأقوم بنقل شحنة ثمينة بهذا الأسلوب البدائي يا سيد أشرف، إن هذه الطائرة تحمل ما هو أثمن من الشحنة. سألته إلينا باهتمام: ماذا تحمل الطائرة يا ترى؟ ضحك كارلوس وأشار بسبابته ويقول: لا داعي للعجلة، ستعلمين كل شيء بعد لحظات يائسة. وفي هذه اللحظة دخل ديموس إلى الغرفة وأشار للخدم بمغادرتها، فأطاعوا الأمر على الفور. إلا أن أدهم ابتسم ساخرا وقال: أين كنت يا عزيزي ديموس؟ لقد فاتتك مأدبة رائعة. أغلق ديموس باب الغرفة بهدوء، ثم تقدم نحو أدهم الذي واصل تصفيته قائلا: هل ابتلعت لسانك من الحسرة يا ديموس؟ إني أحدثك، فلما لا تجيب؟ وفجأة توترت عضلات إيلينا وارتفعت حدقتاها بمزيج من الرعب والدهشة، على حين لم تتغير ابتسامة أدهم الساخرة المثيرة للأعصاب عندما أخرج ديموس منسفا ضخما يتناسب مع قامته وصوبه نحوهما وهو يقول: احتفظ بدعابتك أيها المخادع، فلقد انكشف أمركما ولن تخرجا من هنا أحياء. كان وقع المفاجأة شديدا على إيلينا، فتسمرت في مقعدها وارتعدت أطرافها، وتوا كارلوس ما بين حاجبيه وهو يتطلع إلى أدهم الذي انفجر ضاحكا وأخذ يصفق براحتيه قائلا: صعب طريف يا عزيزي ديموس، هل تتوقع أن ننهار في هذه اللحظة ونعترف؟ ابتسم ديموس بشراسة وقال: أخطأت الاستنتاج يا سيد أشرف، كما أخطأت بإحضارك هذه الفتاة إلى هنا، لقد أثرت الشك في نفسي. فحتى لحظة وصولك إلى القصر كنا نظن أن إيلين هي مجرد صديقة لك، ولكن إصرارك على حضورها المناقشة أوقع بك وبها. أشعل كارلوس سيجارته وقال: ماذا أسفرت عن تحرياتك يا ديموس؟ سوى أدهم ما بين حاجبيه متظاهرا بالغضب وهو يقول: تحريات؟ إنك تتعامل من منطلق عدم الثقة يا سيد كارلوس، وأنا لا أحب هذا الأسلوب. ازدادت ابتسامة ديموس شراسة وهو يقول: لقد أسفرت التحريات على مفاجأة أيها الزعيم، مفاجأة للجميع. ثم حول بصره ناحية إيلينا وهو يقول: إن هذه الفتاة الوزيرة التي أقنعنا بأنها تعمل كعارضة أزياء واحدة من أفراد المخابرات اليونانية. انفجرت الدهشة في ملامح الجميع، فقد تدلفت إيلينا السفلى ببلاهة غير مصدقة أن هذا العملاق قد توصل إلى هذه الحقيقة التي تعد من الأسرار العليا. وسقطت السيجارة من فم كارلوس الذي أخذ ينقل بصره بدخول بين أدهم وإيلينا وديموس. أما أدهم فقد دوم بين حاجبيه وقال: ما معنى هذا العبث؟ أي أفكار حمقاء تتبعك أيها الوخت؟ قفز كارلوس من مقعده وصاح: ولكن كيف يا ديموس، إن مثل هذه الأمور لا تخص رجال المخابرات. حرك ديموس رأسه ببطء وقال بقسوة: لست أدري أنا أيضا أيها الزعيم، ولكن هذه المعلومات مؤكدة، فلقد حصلت عليها عن طريق أحد عملائنا في إدارتهم. ابتسم أدهم بسخرية وقال: رائع يا عزيزي ديموس، لقد حطمت في لحظة واحدة قاعدة هامة كنت أؤمن بها. قد كنت أظن دوما أن أصحاب الأجسام الضخمة يمتلكون عقولا غبية، أو كما يقولون جسم البغال وأحلام العصافير. جذب ديموس إبرة الأمل بمسدسه وصوبه إلى رأس أدهم ويقول بشراسة بالغة: دعك من هذا الهراء واتل صلاتك الأخيرة أيها الخائن، فقد حانت نهايته. 7. الهروب. ضغطت أصابع ديموس على الزلمات، انطلقت الرصاصة في اتجاهها الصحيح، ولكنها لم تصب هدفها، لأنه ببساطة لم يكن في موضعه. فقد قفز أدهم من فوق مقعده إلى اليسار، ثم ارتفع جسده برشاقة مذهلة تستقر قدمه فوق المائدة بعيدا عن اتجاه الرصاصة. وقبل أن يفهم ديموس ما حدث، كان أدهم قد قفز نحوه وأمسك معصمه بقوة خارقة في نفس اللحظة التي صوب فيها لكمة قوية إلى فكه وهو يقول بلهجة ساخرة: إن هذا الوقت لا يناسب صلاتي الأخيرة أيها الوقت. سقط المسدس الضخم من قبضة ديموس وتراجع قطع خطوات إلى الوراء، على حين صوب أدهم لكمة ساحقة إلى معدته ويتابع قائلا: لقد أديت فروض الخمسة ولم يبق سوى تحت مشوق القبيح. انحنى الجسد العملاق من تأثير الضربة التي أصابت معدته، وأسرع كارلوس محاولا التقاط المسدس، لكن إيلينا سبقته إليه وصوبته إلى صدره قائلة: مكانك يا سيد كارلوس، إني لن أتردد في إطلاق النار. نظر أدهم بدهشة إلى ديموس الذي انتصب واقفا ومسح الدماء التي تسيل من طرف شفتيه بوحشية قائلا: سأمزقك أيها المصري الخائن، سأمزقك إربا. أخذ العملاق بشفته الضخم القوي نحو أدهم وهو يزلزل بوحشية كدأب مفترس، ولكن أدهم تلقاه بلكمة صاحقة كفيلة بقتل ثور ضخم. تلقاها العملاق على فكه فتأوه بألم، لكنه لم يسقط أرضا. ابتسم أدهم ساخرا وقال: لك خصم ممتع يا ديموس، يبدو أن عضلاتك هذه قد قدت من صخر. دفع ديموس نحو أدهم وقد حوله الغضب إلى نجم خطر، ولكن هذا الأخير قفز عاليا وركل ديموس في أنفه بقوة، ثم دار بجسده في الهواء دورة رأسية تشبه ما يفعله لاعب السيرك، وهبط خلف ديموس، ثم وجه ثلاث لكمات سريعة قوية إلى مؤخرة منقذ الضخم، وخرجت من حجرة العملاق حشرجة خشنة، وشحبت عيناه كأنهما ستقفزان من محجريهما، وسقط على الأرض كصخرة ضخمة فاقد الوعي. تساعد عينا إلينا ذهولا من هذه المهارة الفائقة التي أبداها أدهم، اختبرت من فمها على الرغم منها كلمة واحدة اعتادتها سماعها كلما أتى بإحدى مهاراته المذهلة، ولقد نطقت بدخول قائلة: مستحيل. ولقد كلفتها لحظة الذهول هذه كثيرا، فقد قفز كارلوس نحوها ولكنها بقسوة، ثم انتزع المسدس من قبضتها وصوبه نحو أدهم وضغط أصابعه على الزناد. خاف أدهم بشفته إلى أسفل، ثم مال يسارا وتحركت قدمه كالبرق مطيحا بالمسدس بعيدا، ثم صوب لكمة واحدة فنية إلى فك كارلوس، فقد بعدها الأخير وعيه وسقط فوق المائدة العامرة بالطعام. سقط أدهم من المسدس، ثم عاون إيلينا على النهوض وهي تتمدد بنزيج الغضب والألم قائلة: هذا الوقت سوف يجب على ضرب سيدة. ابتسم أدهم بسخرية وقال: ليست هذه هي مشكلتي الآن أيها الملازم، فلقد انطلقت رصاصتان، ولا بد أن مغادرة هذا القصر ستصبح شبه مستحيلة بعدهما. قال هذا وتوجه نحو باب الغرفة دون أن ينتظر تعليقها، فسألته بقلق: ماذا تنوي أن تفعل؟ أشار إليه أدهم أن تلحق به وهو يقول: يقولون أنه من الأفضل سرق الحديد وهو ساخن أيتها الملازم. يقولون أنه من الأفضل سرق الحديد وهو ساخن أيتها الملازم، ولذلك اقترح والآن هرب بأقصى سرعة قبل أن يتخذ هؤلاء الأوغاد أبحثهم. وما أن فتح أدهم باب الغرفة حتى اندفع نحوه أحد خدم القصر ممسكا بها راوة ضخمة، ولكن أدهم تفاداها بسهولة وعاجله بلكمة ألقت به بعيدا، ثم أطلق رصاصة أطاحت بمسدس صغير يمسك به خادم آخر، وأمسك بكف إلينا وانطلق يعدو عبر البهو الضخم إلى أن اقترب من باب القصر الخارجي. فاعترضهما الشاب صوب نحوهما مسدسا كبيرا ويهم بإطلاقه، ولكن أدهم ترك يد إلينا وأطاح بمسدس الشاب بلكمة قوية من حافة يده، ثم ضرب وجه الشاب بقبضة مسدسه وقفز فوقه عابرا باب القصر. تبعته إلينا بتلقائية وقد أدلها هذا التصرف السريع الذي يمتاز به أدهم، وما أن أصبح خارج القصر حتى تألقت عينا أدهم وهو يتطلع إلى الهليكوبتر الذي تقف ساسلة على بعد أمتار قليلة منهما، وقال بلهجة بدت إلى إلينا ساخرة: تصور أيتها الملازم، لقد نجونا. قبل أن تستوعب إلينا معنى العبارة أعاد يمسك بيدها ويعدو نحو الهليكوبتر، ثم ناولها المسدس ويقول: أطلق النار على كل من يقترب أيتها الملازم واقفزي داخل الطائرة. أخذت إلينا تطلق النار بعصبية دون أن تحدد هدفا ما، إلى أن جذبها أدهم داخل الهليكوبتر الذي دارت مروحتها بقوة ويقول ساخرا: كفى أيتها الملازم، إن عدد الرصاصات في خزان هذا المسدس محدودة للغاية. وبمهارة وسرعة بالغتين ارتفعت بهما الهليكوبتر وابتعدت يقودها أدهم، وتجاوزت السور المحيط بضيعة كارلوس، وتلهدت إلينا في ارتياح غير مبالية بالرصاصات التي انطلقت نحو الطائرة، ثم التفتت إلى أدهم وقالت بغضب: لقد أفسدت مهمتي الأولى يا سيدة المقدم، أفسدتها بخطتك الارتجالية الحمقاء. قطب أدهم حاجبيه وهو يميل بالهليكوبتر يمينا في مهارة يحسده عليها طيارو الاستعراض، ثم قال بغضب: من منا الذي أفسد هذا المهم أيتها الملازم؟ ألم يكن تواجدك معي هو بداية الفشل؟ ألم أحذرك من ذلك؟ صاحت إلينا بغضب: إن تجاوز الخطة الأصلية هي السبب في حدوث كل هذا الارتباك، لا تحاول إلقاء الخطأ على رأسي. فرأتهم بضيق وقال: حسنا أيتها الملازم، دعينا من هذا الجدل العقيم، ودعينا نفكر فيما سنفعله بعد أن نهبط بهذه الطائرة. قالت إلينا بإصرار شديد: سأخبرك أن عما سأفعل أيها المقدم المصري. سأطلب من حكومتي إبعادك عن مثل هذه المهام، سأطلب منها منعك من العمل على أرضنا. 8. الطعنة القاتلة. أشرقت شمس الصباح على مبنى المخابرات المصرية في القاهرة، ووقف مدير المخابرات يتطلع إليها من خلال زجاج نافذته. فقد انتفج الغضب والقلق على ملامحه، فرسمت على وجهه انطباعا عجيبا أثار دهشة المقدم حازم، الذي تجرأ بعد فترة من الصمت وقال: معذرة يا سيدي، ولكن ما السبب الذي دعوتني للحضور من أجله في هذه الساعة المبكرة؟ ظل مدير المخابرات صامتا برهة، ثم قال بصوت حزين: لقد أرسلت إلينا المخابرات اليونانية برقية عاجلة مساء، تطلب منا فيها استدعاء المقدم أدهم ومنعه من الاستمرار في العمل بعد أن تسبب في فشل المهمة. رفع المقدم حازم حاجبيه بدهشة وهو يقول: أدهم، مستحيل، إنها المرة الأولى. أومأ مدير المخابرات رأسه وهو يقول: لقد أحزنني هذا الأمر بدرجة بالغة يا حازم، وضعني في حيرة شديدة. قال المقدم حازم بصوت مرتبك: ولكن كيف تسبب أدهم في فشل المهمة؟ هز مدير المخابرات رأسه بضيق وقال: لقد لجأ أدهم إلى خطته الاستشارية كالعادة، ويبدو أنها لم تحقق النجاح في هذه المرة، والمؤسف أننا نقوم بهذا العمل بالاشتراك مع المخابرات اليونانية. قال حازم: رباه، ستنهار سمعة مخابراتنا في اليونان. ثم تملكه بعض الحمق فقال: لما لا تجبرون أدهم على الالتزام بالخطة الموضوعة كما نفعل كلنا يا سيدي؟ حرك مدير المخابرات رأسه نفيا ببطء وقال بصوت يغلب على نبراته الحزن: إن أدهم صبرك الجواد البري الجامح، الذي ينجح برشاقته واقتراسه على تزعم القضية بأكمله، لكنك إذا ما روضته انطفأ طريقه وخبأ تألقه وفقد قدرته على الزعامة. صمت كلاهما لحظة، ثم تابع مدير المخابرات قائلا: والرجال الذين على شاكلة أدهم صبري نصعب محاولة ترويضهم، فإما أن تنجح وتحطم بذلك تفوقهم، وإما أن تفشل فيمتلئ بك الشعور بالحلق ويزداد هو تألقا، وهما أمران كلاهما مر. أطرق المقدم حازم لحظة ثم قال: وماذا تنوي أن تفعل يا سيدي؟ هز مدير المخابرات رأسه بحيرة وقال: لست أدري يا حازم، إنني أعتبر أدهم كابن لي وأشعر نحوه بالحب والإعجاب. من الصعب على نفسي أن أعامله بالأسلوب الذي يطلبونه، ولكن العلاقات الدورية أمر معقد، معقد للغاية. صدقني يا حازم، لست أدري بعد ماذا ينبغي علي أن أفعل. كان أدهم يجلس أمام المرآة ملهمكا في تغيير ملامحه، وهو العمل الذي يجيده بمهارة مذهلة عندما دخلت إلينا إلى غرفتي وقالت بلهجة أقرب إلى السخرية: ماذا تحاول أن تفعل يا سيادة المقدم؟ قال أدهم بهدوء دون أن يلتفت إليها: سألجأ إلى خطة جديدة أيتها الملازم، سأحاول أن أقنع القلاص أنني رجل شرطة يسعى خلف أشرف صفقي. ثم قاطعته إلينا وهي تقول بلهجة أشتم فيها أدهم رائحة الشناسة: يمكنك أن توفر جهودك أيها المقدم، فهذه المهمة لم تعد تعنيك. دار إليها أدهم ببطء وتوانى بين حاجبيه ويقول: ماذا تعنين أيتها الملازم؟ ابتسمت إلينا بنصر وهي ترفع ورقة صغيرة أمام وجهه وتقول: لقد أصدرت حكومتك أمرا باستبعادك من هذه المهمة وعودتك فورا إلى القاهرة، لقد اعترفوا بفشلك أيها المقدم. تسلطت ملامح وجه أدهم ووافق التعليمات المختصرة الواضحة على الورقة الصغيرة، ثم رفع رأسه نحو إلينا وقال بصوت مكثر بالمرارة: لقد طعنت مخابرات دولتي أيتها الملازم، لقد طعنت مخابرات دولتي أيتها الملازم طعنة قاتلة. ألقت إلينا بالورقة على مقعد قريب واصطرت قائلة: وداعا أيها المقدم، إنك تمتلك قدرات جسدية هائلة ولكنك لا تصلح لعمل المخابرات. ثم ندت عنها صرخة مكتومة عندما جلبها أدهم من شعرها وألقاها فوق مقعد قريب، وارتفعت عيناها دورا وهي تقول: هل أصابك الجنون أيها المصري؟ ماذا تفعل؟ وفوجئت بأدهم يكمكم فمها وهو يقول بصوت جاف: ربما أيتها الملازم، ولكنني لن أسمح لكائن من كان بأن يتسبب في فشل مهمتي، سأنهي هذه المهمة بنجاح حتى لو دفعت حياتي ثمنا لها. حاولت إيلينا أن تقاوم عندما قيدها أدهم في مقعدها، لكنه تغلب على مقاومتها بسهولة وتابع قائلا: سأتولى الأمر وحدي أيتها الملازم، سأعود بعد نجاح المهمة لحل وفاقك. فحتى لو قررت حكومتي استبعادي فلن أقبل الفشل أبدا. صلعت إليه إلينا بيأس نهاية وهو يحشو مسدسه بالرصاص قائلا بصوت مخيف: فلتتلو صلاتك الآن يا نيكولاس أندريا، فإن أتهم صبر قد قرر أن يقاتلك حتى الموت. 9. الصراع الرهيب. تراجعت سكرتيرة مكتب نيكولاس بضع عندما اقتحمت غرفتها، بادئ الغضب، وصاحت بصوت مرتجف وهيج شيء إلى غرفة رئيسها: إن السيد نيكولاس لم يستقبل أحدا على الإطلاق هذا اليوم، إنها أوامره. ارتكن أتهم براحته على مكتبها ومال نحوها وهو يقول بصوت أرعبها: أخبريه إنني سأقابله سواء شاء أم أبى. ارتعدت السكرتيرة المسكينة وهي تقول بصوت باكٍ: أرجوك يا سيد أشرف، إنني أنفذ أوامره فقط. وهنا شعر أتهم بيد ضخمة توضع على كتفه وسمع صوت ديموت قاسيا وهو يقول: ألم تفهم يا سيد أشرف؟ إننا لن نسمح لك بالدخول. استدار أتهم بسرعة خاطفة كالبرق ووجه إلى ديموس لقمة أودعها كل ما يعتمد في نفسه من الغضب والسخط. لقمة سقطت على فك ديموس كالقنبلة وأطاحت بجسده الضخم 3 أمتار إلى الوراء، فارتطم بالحائط وتأوه بالألم. ولكن أتهم لم يرحمه ولم يمهله، وإنما قفز نحوه ووكل إليه اللكمات في معدته وفكه وأنفه حتى سقط العملاق الصخرة واخترطت عظام أنفه المهشم بدمائه. لم تحتمل السكرتيرة المسكينة هذا المشهد البالغ العنف، فمادت الأرض تحت قدميها وسقطت فاقدة الوعي. ولم يلتفت إليها أتهم، بل قفز نحو باب غرفة نيكولاس وحطمه بقدمه، ثم تفادى رصاصة أطلقها نحوه هذا الأخير، لأن مال يسارا وانتزع مسدسه من سترته وأطلق رصاصة أطاحت بمسدس نيكولاس الذي صرخ بمزيج من الرعب والألم وحاول الهروب من باب جانبي. ولكن أتهم عبر المكتب كله بقفزة واحدة أوصلته إلى ما إلى أمام نيكولاس، ثم قبض على عنقه وقال بقسوة: إلى أين أيها ال؟ وفجأة توقف أتهم عن إتمام عبارته وحدق بدهشة في كلمة صغيرة زرقاء على ذقن نيكولاس. ولم يستغرق توقفه هذا سوى ثانية واحدة، تبدلت ملامحه بعدها بغتة وعلت ابتسامة ساخرة في شفتيه وهو يكمل عبارته قائلا: أيها الزعيم المزدوج. حاول نيكولاس بيأس أن يبعد قبضة أتهم عن عنقه وهو يصيح بصوت متحشرج: اتركني يا سيد أشرف، اتركني وإلا أنتقم إلى شقيقي. قهقه أتهم ضاحكا بسخرية، ثم اقترب بوجهه من وجه نيكولاس وقال متهكما: أي شقيق هذا الذي لا تتحدث عنه يا سيد نيكولاس؟ إن كلينا يعلم أنه لا وجود له. رفعت عينا نيكولاس وهو يقول بدور: ماذا؟ ماذا تعني يا سيد أشرف؟ سوى أتهم ما بين حاجبيه وقال: أنت تعني دليل للغاية يا سيد نيكولاس. حسنا، هاك الدليل. بسرعة نزع أتهم الشعر المستعار الذي يغطي رأس نيكولاس، فشحطت عينا هذا الأخير بدور وبدا رأسه الأصلع ظاهرا تحت أضواء الغرفة. فضحك أتهم بسخرية وهو يقول: لم يبق سوى الشارب المستعار، وتحول إلى كارلوس. أنت عبقري إجرامي يا سيد نيكولاس، لقد خدعت الجميع طوال سنوات عدة، أراهنك أنه لا يوجد ولم يوجد السيد كارلوس على الإطلاق. وعقب أتهم عبارته بأن أرخى قبضته على عنق نيكولاس وقال: ولقد أخطأت عندما ظننت أنني أعمل تلك يا نيكولاس، لقد خدعتني الفتاة أنا الآخر، ولكنها نالت جزاؤها. حدق نيكولاس في وجهه بدهشة وقال: يا إلهي، هل تعني أنك لم تكن تعلم؟ مط أدهم شفتيه وقال: بالطبع يا نيكولاس، لو أنني ضدك ما ترددت في إخبار الشرطة بأمر انتحالك لشخصية كارلوس. هوى نيكولاس ما بين حاجبيه وقال: يا إلهي، هذا صحيح، لقد كنت أقضي بغبائي على حليف قوي. ثم رفع رأسه نحو أدهم وقال: ماذا فعلت بالفتاة يا سيد أشرف؟ ضحك أدهم وقال متظاهرا بالقسوة: إن جثتها ترقد في قاع البحر الآن يا صديقي. هز نيكولاس رأسه وقال مبتسما: رائع، إنك تتصرف بسرعة رائعة يا سيد أشرف. ثم قطب حاجبيه فجأة وقال بشك: ولكن لماذا أنقذتها في القصر ما دمت تنوي التخلص منها؟ ابتسم أدهم بسخرية وقال: كان لابد من إنقاذها ما دمت لم أعلم بعد مدى ما تعرفه من معلومات، وما دمت لم تمهلوني الوقت الكافي لإيضاح موقفي. ظل نيكولاس صامتا ينظرها، ثم انفجر ضاحكا وأخذ يضرب على المكتب براحته وهو يضحك كطفل صغير، وأتى يراقبه بمزيج من الدهشة والحذر. وأخيرا قال من وسط ضحكاته: أنت رائع يا سيد أشرف، أعظم رجل أعمال قابلته في حياتي، فأنت مقاتل مذهل ومفكر عبقري ومحارب شجاع، إنك تصلح لزعامة إمبراطورية المخدرات في العالم أجمع يا صديقي. ابتسم أدهم وأشار إليه بسباباته قائلا: ولكنني لم أبلغ وصف عبقريتك بعد يا نيكولا، إن اختراعك لشخصية شقيقة كارلوس أمر ينم عن ذكاء مفرط. هز نيكولاس رأسه وهو يقول: إنني لم أخترع هذه الشخصية سيد أشرف، لكني أحسنت استغلالها. ثم قام واقفا وأخذ يسير في إرحاء الغرفة ويتابع قائلا: لقد كان كارلوس شقيقي بالفعل، لم تكن له أي علاقة بالمخدرات إلى أن أصيب في حادث سيارة ولقى مصرعه. لم يعلم بهذا الحادث سوى تيموس، وقد قررت من يومها أن يبقى الأمر سرا، وأن أتخذ الشخصيتين في آن واحد، فتكون إحداهما تغطية للأخرى. فلو عثر رجال الشرطة على دليل ضد نيكولاس أندرياس، يختفي هذا الأخير في الحال، ويبقى كارلوس أندرياس الوديع، والعكس بالعكس. وقد كانت خطة ناجحة برغم أنها أرهقتني في التنقل بالهليكوبتر بين أثينا وألكسندرو بولون، لكنني أحسنت استغلال هذا التنقل. وابتسم بخبث وهو يستطرد قائلا: لقد أحسنت استغلاله إلى أقصى درجة. ثم ضحك قبل أن يقول: من حسن الحظ إن غرفة مكتبي ومكتب سكرتيرتي مصنوعة جدارهما من مادة عازلة للصوت، ولذلك سيبقى ما حدث هنا سرا ما دمت سأضمن سقوط سكرتيرتي. ابتسم أدهم وقال: إنني أفضل أفضل ذلك يا نيكولاس، والآن هل تتم صفقتنا معا؟ رفع نيكولاس حاجبيه بالإحساس وقال: أما زلت مصر على إتمام الصفقة يا سيد أشرف؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: ولما لا؟ لأني أعتقد أن الأمور لم تتبدل كثيرا يا نيكولاس. أخذ نيكولاس يحك أنفه مفكرا فترة طويلة، ثم قال مبتسما: حسنا يا سيد أشرف، ستتم الصفقة في ألكسندروبولوس كما كان مقررا. سأله أدهم ساخرا: ومن سيتم الصفقة معي، كارلوس أم نيكولاس؟ ابتسم نيكولاس ابتسامة غاضبة وهو يضم كفيه خلف ظهره قائلا: إن نيكولاس لا يسافر إلى ألكسندروبولوس مطلقا يا سيد أشرف، ثم إن كارلوس قد أعد لك مفاجأة مذهلة هناك. ابتسم أدهم بسخرية وقال: أتعشم ألا تكون هذه المفاجأة في صورة رصاصة قاتلة. ضحك نيكولاس ثم قال: أبدا يا سيد أشرف، إن كارلوس سيجعلك أول من يرى المكان الذي يتم فيه تصنيع الكوكايين النقي. 10. وكر السموم. هبطت الهليكوبتر في ساحة قصر الفحم في ألكسندروبولوس، وقفز منها أدهم ونيكولاس المتنكر في صورة كارلوس وديموس الذي زمجر بغيظ وهو يتحسس الضمادات التي تغطي وجهه. واختلف النظر إلى أدهم بحق، ولكن أدهم لم يعره اهتماما، وصار بجوار نيكولاس غير مبال بنظرات الدهشة التي ابتسمت على وجوه الخدم. واجتازوا جميعا بهو القصر الواسع، ثم توجهوا إلى غرفة المكتب وأغلقها ديموس بإحكام. وهنا ابتسم نيكولاس قائلا لأدهم: تأمل هذا المكان جيدا يا سيد أشرف، وأخبرني هل تجد شيئا عجيبا؟ دار أدهم ببصره في أنحاء الغرفة بفحص كل ركن فيها بعناية، ثم هز رأسه في حيرة قائلا: في الواقع يا نيكولاس إنني لا أجد ما يريد. رفع نيكولاس سبابته أمام وجهه وهو يبتسم قائلا: خطأ يا سيد أشرف، إن في هذه الغرفة شيئا غير مألوف على الإطلاق. ثم أشار إلى المكتب الضخم قائلا: إن هذا المكتب مثبت في أرض الغرفة بشكل يخطئ أكثر العيون دقة وحدة. فانشر ديموس وقال بغيظ: ماذا أصابك أيها الزعيم؟ إنك تكشف أوراقنا لأول مرة أمام شخص غريب. ثبت نيكولاس على ظهر أدهم بوجه وقال: بل أكشف على أقوى حلفائنا يا ديموس، إن السيد أشرف صدقي، سيصبح منذ هذه اللحظة ذراعنا اليمنى في مصر. ابتسم أدهم بسخرية وقال: إن ذلك يسعدني يا نيكولاس. مد نيكولاس يده لأحد النقوش المحصورة على المكتب وضغطه وهو يقول: يسعدني أيضا يا سيد أشرف أن أكشف أمامك أخطر أسرارنا. خيل لأدهم في البداية أن المكتب الضخم يتحرك ببطء، ثم تأكد من أن عينيه لا تخدعانه، ثم تأكد أن عينيه لا تخدعانه. فقد انزاح المكتب الضخم إلى اليسار كاشفا عن قبو خفي، وارتفعت أصوات مبهمة مختلطة وروائح عجيبة من داخل القبو. وقال نيكولاس وهو يشير إليه بفخر: هنا يا سيد أشرف، في داخل ذلك المكان الذي لا يتصور أحد وجوده على الإطلاق، يوجد أكبر مصنع في العالم لإعداد الكوكايين النقي. تطلعات بدهشة الآلات الضخمة والإمكانات الرهيبة التي يزدخر بها المصنع الضخم المقام في كهف تسليح أسفل القصر. كانت كل مراحل تصنيع الكوكايين النقي تتم بدقة بالغة، ويشرف على إعداد وإعداد ضخم من الرجال الذين يضعون الكمامات على أنوفهم وأفواههم كما يحدث في أحدث مصانع الأدوية. فابتسم بسخرية وقال نيكولا: مذهل يا نيكولا، لابد أنه قد كلفك مبلغا ضخما. هز نيكولا كتفيه بلا مبالاة وقال: 10 ملايين دولار فقط يا سيد أشرف، إن أرباح تجارة المخدرات مرتفعة جدا كما تعلم. عاد ديمو استزمجا بغضب، فالتفت إليه أدهم قائلا بتهكم: أرجو أن تتوقف عن هذه الزمجرة يا عزيزي ديمو، إنها تجعلني أخلط بينك وبين ريكس. نظر إليه ديموس بغضب وضم قبضته متحفزا للقتال، لكنه تذكر فجأة نتائج قتالهما السابق وأنفه المهشم ملكمات أدهم، فأرخى قبضته وعاد يزمجر بغضب. فضحك أدهم ضحكة ساخرة عارية وقال: يبدو أن صديقنا ديموس قد وعى الدرس يا نيكولاس، وهو يخشى قتالي الآن. قتب نيكولاس حاجبي ويقول بطيء: كف عن مناداتي باسم نيكولاس يا سيد أشرف، فالجميع هنا يعرفوني باسم كارلوس. همس أدهم بسخرية: آه، كدت أنسى شخصيتك المزدوجة يا نيكولا. عاد ديموس يزجر قائلا: أنت مخطئ بكشف الأمور لهذا الرجل أيها الزعيم، ما زلت أشعر أنه غير مأمون لجانب. قهقه أدهم ضاحكا ثم قال بسخرية: يا لمشاعرك الحساسة يا عزيزي ديموس، أعترف أنك فاجأتني، فلقد كنت أظنك بلا شعور. رفع ديموس قبضته في وجه أدهم وصاح بغضب: كف عن سخريتك أيها الرجل، وإلا. ثم أدهم قبضته متحفزا للقتال وقال متهكما: وإلا ماذا أيها الوقت؟ صح نيكولاس بغضب: كف عن ذلك أيها السادة. ثم نظر إلى ديموس وصاح: ديموس، هل تحمل مسدسك؟ أخرج ديموس مسدسه قائلا: نعم أيها العزيز. قال نيكولاس بلهجة بدت لأول وهلة روسينية: حسنا، ابتعد 10 خطوات وامسك به جيدا. ثم أشار إلى أدهم قائلا بقسوة: وصوبه إلى رأس هذا المخادع. قطب أدهم حاجبيه وقال بغضب: ماذا تعني بهذا الأسلوب السخيف في تصرفاتك يا نيكولاس؟ ابتسم نيكولاس بشراسة وقال: هل كنت تظن أنك قد خدعتني يا سيد أشرف؟ مطلقا، لقد شعرت منذ الوهلة الأولى أنك تحاول أن تلعب لعبة جديدة، وها قد عاونتك في الوصول إلى ما تريد. فرقت عينا ديموس بشراسة عندما علم أن زعيمه كان يخدع أدهم طوال الوقت، فقال بلهجة: هل أقتله أيها الزعيم؟ أشار إليه نيكولاس بكفه أن يتمحل وقال: ليس الآن يا ديموس، من حق السيد أشرف صدقي أن يعلم بكل شيء ما دامت لحظاته على الأرض أصبحت معدودة. ثم التفت إلى أدهم قائلا بشماتة: لقد حاولت خداعي يا سيد أشرف، ولكن خدعتك لم تطل علي مطلقا، فأسلوبك القتالي ومهارتك الشديدة في إطلاق النار لا تتناسبان مع طبيعتك المزعومة كرجل أعمال، ولقد قدرت في الحال أنك محترف، وإذا قررت أن أخدعك بدوري. وضحك ضحكة قصيرة متفاخرا ثم تابع قائلا: لقد أخبرتك بقصة شبه صحيحة يا سيد أشرف، ولكن الأسماء فيها معكوسة، فأنا لست نيكولاس أندرياس وإنما كارلوس أندرياس، أما نيكولاس فهو يرقد في قبره منذ 3 سنوات، وأنا يا سيد أشرف تاجر المخدرات الحقيقي منذ بداية الأمر، أما شقيقي الراحل نيكولاس فهو رجل أعمال شريف. أقصد أنه كان كذلك حتى قتل في حادث السيارة. وهنا خطرت هذه الفكرة العبقرية في ذهني. ابتسم أدهم بسخرية وقال وهو يعقد ساعديه أمام صدره: فكرة قذرة بلا شك أيها الوقت. سوى كارلوس ما بين حاجبيه بغيظ وقال: بالعكس يا سيد أشرف، لها أعظم الخطط الإجرامية عبقرية. لقد سألت نفسي يومها لما لا ألقي بكل الشبهات على عاتق نيكولا. إن ذلك لم يضره على الإطلاق ما دام قد فارق الحياة، لكنه يفيدني في أن أبدو دائما الشقيق الهادئ الوديع. أما إذا انكشف سر إحدى الصفقات فليبحث رجال الشرطة عن نيكولاس المجرم، أما كارلوس فلن يطلقه أحد على الإطلاق. هذا ديموس يقول بلهفة: دعني أطلق النار على رأسه أيها الزعيم. ضحك أدهم بسخرية وقال لديموس: اهدأ أيها الفيل الغبي، إن سيدك يتحدث إلي في أمور لا يستوعبها عقل حشري الذي تحويه جمجمتك الضخمة. صاح ديموس بغضب عار: دعني أقتله يا سيدي أرجوك. سوى كارلوس ما بين حاجبيه وقال بقلق: احترس يا ديموس، إنه يحاول أن يفقدك أعصابك. صفق أدهم بكفيه وقال بسخرية أشد: استمع إلى قول سيدك أيها الخنزير الأحمق. نعم، إنني أحاول إثارة أعصابك، صرخ ديموس بتور هائج ولم يلتفت إلى تحذير سيده بل أطلق نحو أدهم 3 قصاصات متتالية ذوات قارات في الكهف. 11. الخطوة الأخيرة. نجحت قطة أدهم صبري تماما في تحطيم أعصاب ديمون، فلم يحصد تصويب رصاصاته التي تفاداها أدهم بأن قفز عاليا وانحرف بجسده في الهواء، ثم هبط على بعد خطوات من ديمون وأصاح بمسدسه بضربة قوية من قدمه، ثم لكمه في معدته ويقول: سألقنك درسا جديدا في القتال أيها العملاق الغبي. انحنى جسد ديموس من تأثير اللخمة، ثم عاد وانتصب سريعا وهجم على أدهم وهو يطلق صيحات تشبه زئير الأسد الجريح. فتلقاها أدهم بلقمة ساحقة على فكه جعلته يترنح متراجعا للوراء، ثم أعقبها بأخرى صاعقة دفعت العملاق إلى مزيد من التراجع، فاصطدم بمرجل ضخم أفقده توازنه وسقط فوق بعض الأنابيب الزجاجية فهشمها بدوي هائل، وانسكب سائل مغلي من المرجل والأنابيب المحطمة فوق ديموس الذي أطلق صرخات ألم هائلة فجت لها جدران الكهف وهو يخفي عينيه المحترقتين بكفيه. وتراجع الرجال الكثيرون الذين يعملون في إعداد الكوكايين بدور بمرأى هذا المشهد. صاح بهم كارلوس وقد تملقه حرق عارم: اقتلوه يا رجال، مزقوه إذا. هجم الرجال العبيديون على أدهم، لكنه أسرع يلتقط المسدس الذي سقط من يد ديموس وأطلق النار على أقربهم إليه. فتراجع الجميع بدور أمام عين أدهم الذي ابتسم ساخرا وقال لكارلوس: من المؤسف أن رجالك يجدون صنع الكوكايين النقي ولكنهم غير قادرين على القتال يا كارلوس. ارتج جسد كارلوس ويصيح برجاله بغضب: مزقوه أو أمزقكم، اقتلوه أيها الجبناء. تجاهل أدهم صيحة كارلوس وصوب مسدسه إلى المرجل الضخم وأطلق النار. ساد الهرج والمرج بين الرجال العبيديين عندما انفجر المرجل الضخم وتناثرت مستوياته وانطلقوا يتزاحمون من على مخرج الطوارئ. على حين واصل أدهم إطلاق النار على أجهزة مصنع السموم غير مبال بصياح كارلوس اليائس، واشتعل الغضب في قلب كارلوس وهو يرى إمبراطوريته الإجرامية تنهار على يد رجل واحد. فأسرع يهاجم أدهم محاولا انتزاع المسدس من يده، لكن أدهم ضحك ضحكة سخرية عالية وقال: لا تحاول أيها الوقت، إنك تشبه فأرا يحاول استهام قط قوي. وأعقب عبارته بأن هشم فك كارلوس بلقمة ساحقة سقط على أثرها فاقد الوعي. هدوء وبهدوء شديد تحول أدهم مرة ثانية إلى أجهزة مصنع السموم وواصل إطلاق الرصاص عليها حتى اشتعلت النيران في المصنع. وهنا حمل جسد كارلوس الفاقد الوعي وألقى مسدسه وسط النيران وهو يقول بسخرية: كنت أود أن أترك ثاني نيران سمومك أيها الوغد، لكنني أن أفضل أن أسلمك بنفسي إلى العدالة. منذ أن غادر أدهم غرفته في الفندق تاركا إيلينا مقيدة الذراعين مكممة الفم وهي تحاول باستماتة التخلص من قيودها وإبلاغ رجال المخابرات اليونانية بالتطور الذي ترى على الأمر، ولم تكن تنجح بعد مضى 4 ساعات ونصف حتى فتح الباب وصالعها أدهم مبتسما وهو ممزق الثياب قائلا بسخرية: رائع أيتها الملازم، إنك تمتازين بعزيمة قوية. ثم اقترب منها بهدوء حل كمامتها فصاحت بعصبية وغضب: إنك تتصرف بأسلوب المجرمين يا سيادة المقدم، سأخبر دولتك بكل هذه المخالفات، سأطالبهم بي. قاطع أدهم ويحل ساقها قائلا بهدوء: إنهم يعلمون كل شيء أيها الملازم. فتحت إلينا معصميها من أثر القيود وصاحت بغيظ: إنهم يعلمون فقط أن المهمة قد فشلت بسببك أيها المقدم وأنك. عاد أدهم يقاطعها وهو يجلس بهدوء على مقعد قريب قائلا: لقد نجحت المهمة أيها الملازم، نجحت تماما منذ ساعة واحدة. حدقت إلينا في وجهه بذهول دقيقة ثم هزت رأسها بعناد قائلة: لا أصدق أيها المقدم، لقد غادرتني منذ 4 ساعات ونصف ساعة فقط، من المستحيل أن. ثم توقفت على الاسترسال وهي ترقص في ابتسامته الهادئة الواثقة وترددت وهي تسأله بشك: حقا ما تقول أيها المقدم؟ أو ما أدهم برأسه إيجابا ببطء قال مبتسما: نعم أيتها الملازم، لقد توصلت إلى مصدر سري الذي يقدم هؤلاء المجرمين بصنع سمومهم فيه، وأوقعت بالشقيقين كارلوس وكارلوس بضربة واحدة. اتسعت عيناها دخولا وتمتمت بحلم: مستحيل، هل نجحت وحدك؟ هل نجحت بمفردك على أرض يونانية؟ ثم ارتفع صوتها وتصرخ بغضب عارم: هذا مستحيل أيها المقدم، مستحيل مستحيل. تراخى أدهم في المقعد الوثير وأغمض عيني ويقول بصوت هادئ مشوط بالمرارة: لقد حققت لأنه مستحيل أيتها الملاذ، ولقد كانوا يطلقون علي في مخابراتنا لقب رجل المستحيل. 12. الختام. ضرب مدير المخابرات المصرية قبضته على مكتبه وصاح بغضب محدثا أجهر صدري: كيف تجرؤ على إرسال أوامر الإدارة أيها المحدث؟ ثم نقض من مقعده وسار في الغرفة ويقول بغضب عار: كان ينبغي أن تتنحى عن المهمة فور تسلمك لبرقيتنا، لأننا لا نعبث في مثل هذه الأمور، فالقرارات التي تصدرها إدارتنا مدروسة بدقة ولا تحتمل المناقشة أو العصيان، لك تتصرف دائما وكأنك مدني لا ضابط مسؤول في جهاز منظم، بل غاية في التنظيم والدقة. واستدار نحو إبهام مشير إليه بسبابته وهو يتابع غاضبا: لقد أخجلتنا بتصرفك هذا، وضعتنا في منبع الدولة التي تعجز أن تسيطر على ضابط تابع لها في أثناء قيامه بمهمة رسمية. قال أكا بصوت ثابت: لكنني أنجزت المهمة بنجاح يا سيدي، وأوقعت بإمبراطورية السم التي قاطعه مدير المخابرات قائلا بغضب: أعلم ذلك أيها المقدم، فهو وارد في التقرير الذي قدمته إلى الإدارة، ولكنني أرى أنك قد فشلت فشلا ذريعا هذه المرة، لقد قضيت على إمبراطورية السم وسمعة الإدارة في آن واحد. قال أتم بعناد: ولكن المخابرات اليونانية لم ترى هذا الرأي يا سيدي، لقد أثنوا على العمل وابتهجوا نجاحنا في التخلص من أكبر تجار المخدرات في اليونان. عاد مدير المخابرات تضرب بقبضته على مكتبه وهو يصيح: اصمت أيها المقدم، اصمت، لك تكابر وتصر على عدم إطاعة الأوامر، وينبغي أن تتعلم جيدا كيف تطيع أخاه. قد طبقت حاجبيه وهو يقول: أعتقد أنه لم يعد هناك وقت لتعلم ذلك يا سيدي. نظر مدير المخابرات في عينيه مباشرة وقال بغضب: ماذا تعني أيها المقدم؟ قال أتهم بهدوء: أعني أن الإدارة قد طعنتني في ظهري بإصدارها أمر استبعادي من المهمة يا سيدي، ولقد قررت. تحول غضب مدير المخابرات إلى ثورة عارمة ويقاطع أتهم صائحا: قررت ماذا أيها المقدم؟ هل نسيت رتبتك الحالية؟ لك لا تصلح الأعمال النظامية، إنك بري تحتاج إلى ترويض عنيف، هل تعلم أن أمرا بترقيتك إلى رتبة العقيد قد صدر بالفعل؟ ثم تراجع السيد الوزير عنه عندما علم بما فعلته في اليونان. إنك تخسر الكثير بسبب عنادك هذا أيها المقدم. أخرج أدهم ورقة مسؤولية من سترته وأضعها أمام مدير المخابرات، ثم أدى التحية العسكرية وقال بهدوء: أرجو أن تسمح لي بالانصراف يا سيدي. قال مدير المخابرات بحرق: لأني لم أنتهي من كلامي بعد أيها المقدم. عاد أدهم يقول بإصرار: أرجوك يا سيدي أن تسمح لي بالانصراف. سخر مدير المخابرات ثم أشار إلي أن ينصرف. تحرك أدهم بخطوات هادئة وغادر الغرفة مغلقا الباب خلفه. تحرك مدير المخابرات نحو نافذة غرفته الزجاجية وتنهد بوثيق وهو يتطلع منها، حتى سمع صوت رقات خافتة على باب حجرته وطلب من الطرف الدخول، وما أن وقع بصره عليه حتى قال بعصبية: ماذا وراءك يا حازم؟ سرب منه المقدم حازم وقال بقلق: معذرة يا سيدي، ولكن المقدم أدهم صبري قام بتسليم مسدسه إلى إدارة العهد، ورأيت أن أسألك عن معنى هذا الإجراء. سوى مدير المخابرات ما بين عيني وقال مشيرا إلى الورقة المطوية التي تركها أدهم فوق مكتبه: ناولني هذه الورقة يا حازم، فأعتقد إنها تحوي على الإجابة. ناوله حازم الورقة وانتظر بقلق وفضول حتى انتهى مدير المخابرات من قراءتها وطوحها فوق المكتب ويقول بثيق: اللعنة، إن هذا الفتى متهور إلى أقصى درجة. سأله حازم بفضول وحيرة: على ما تحتوي هذه الورقة يا سيدي؟ صمت مدير المخابرات وأخذ ينظر من نافذة حجرته على أدهم صبري وهو يناظر الإدارة متوجها إلى سيارته، ثم قال بصوت يميل إلى الحزن: إنها تحتوي على استقالة المقدم أدهم صبري من المخابرات الحربية يا حازم. تمتم حازم نسيج من الحزن والدهشة والأسف قائلا: يا إلهي، لقد خسرنا أفضل رجالنا يا سيدي. تطلع مدير المخابرات إلى سيارة أتم التي انطلقت مبتعدة وتنهد قبل أن يقول بأسف: نعم يا حازم، لم يعد في الإدارة من يحمل اسم رجل المستحيل.